لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في كتاب جامع العلوم والحكم ثم وقفنا على قول المؤلف رحمه الله: ومن انواع الصدقه اداء حقوق المسلم على المسلم. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاصي. في رواية لمسلم: في المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. هذه الخصال هي من خصال اجتماع الأمة وتعارفها وتقاربها، وجعلها الله تعالى من أوجب العبادة، والتقرب بها لله تعالى يعتبر من أنواع أسباب جلب الثواب ودفع العقاب. وهذا يؤكد لنا كمال هذا الدين واشتماله، اشتماله على جميع حقوق الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد الكلام. البدء بالكلام مستحب، ورده واجب. فإذا أن الإنسان بدأ الكلام فهو الذي حصل على الفضيلة، لكن أنت يا من سلم عليه يلزمك أن ترد، ويجب عليك أن ترد. في هذه المسألة يعاي بها في باب الألغاز، فيقال: هناك مستحب أو مندوب أفضل من واجب. ما هو؟ فيقال: بدء السلام أفضل من رده، والبدء سنة والرد واجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم الذي يبدأ بالسلام. يلتقي الرجلان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والسلام هي تحية أهل الإسلام، وهو أن يقول الإنسان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أقل من أن يقول: السلام عليكم. والرد يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا أقل من أن يقول: وعليكم السلام. والأفضل للإنسان أن يرد بأفضل مما سمع. فإذا قال: السلام عليكم، يقول: عليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، يرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقوله تعالى: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لا أقل من أن تردوها. أما ما درج عليه بعض الناس في هذا الزمن من أنه إذا قابل صاحبه قال: مرحبا، أهلا، صباح الخير، مساء الخير، فهذه وإن كانت تحيات حسنة لكنها تقال بعد السلام، لا يكتفى بها وحدها، فليست هذه هي تحية المسلمين، وإنما تحية المسلمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليتنبه لهذا كثير من أهل هذا الزمن الذين يفوتهم هذا الخير وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. والأقبح أن يحيي الإنسان غيره بتحية أجنبية أو بكلمات غير عربية يشابه بها أهل تلك التحيات، وهذا نوع من الهزيمة والضعف والقصور. من حق المسلم على المسلم عيادة المريض. الإنسان إذا مرض ضعف شخصه وجاءته الهموم والغموم فيحتاج إلى من يثبته ويقوي عزيمته ويفتح له أبواب الأمل ويقوي إيمانه ويصبره. فإذا رأى أقاربه وجيرانه ومعارفه يزورونه وهو مريض خف عليه مرض وشعر بالراحة وطمأنينة، وإذا ذكروه تذكر وتحمل وصبر فازداد إيمان. بينما إذا ترك وحده هو ومرضه فإنه يتلوى ويعاني من الأوهام أكثر مما يعانيه من الأمراض الحسية. لهذا كانت زيارة المريض من أجل القربات، ومن زار مريضا في الصباح كان في خرفة الجنة حتى يمسك، وصلى عليه 70,000 ملك حتى يمسك. ومن زار أخاه المسلم في المساء فهو في خرفة الجنة حتى يصبح، وصلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. لماذا؟ لأنه أدخل السرور على أخيه وطمأنه. وكثير من المرضى أول ما تأتيهم تجد أنه لا يستطيع أن يتكلم من الإعياء، فإذا جلست عنده وتحدثت معه مدة 5 دقائق فإذا به إنسان ما به بأس، كأنه ليس بمريض. وهذا لأن الإنسان مثل هذه القروب يضعف وتأتيه الأوهام والوساوس. ولهذا شرع للإنسان إذا زار مريضا أن يدعو له وأن يحثه على الصبر والاحتساب وأن ينبهه إلى التذكير بنعم الله عليه السابقة، وأن ما أصابه من مرض هو وقت محدود وفي جزئية يسيرة من بدنه، بينما بقية بدنه كلها سليمة. فيتقوى إيمانه ويزداد صبره ويتحمل ولا يطيل المكس عليه، لأن يتضايق، لأن بعض الناس قد يكون أثناء مرضه يحتاج إلى أن يأخذ راحته، فإطالة الجلوس عنده يتضايق منها ويرقيه. من السنة أن الإنسان إذا زار مريضا أن يرقيه، يقرأ عليه ما تيسر من القرآن كالفاتحة والمعوذات والإخلاص والكرسي آية الكرسي ونحو ذلك. من حقوق المسلم على المسلم اتباع الجنائز، يعني أن يشيع الإنسان جنازة أخيه المسلم، والناس لو تركوا هذه السنة لصار أولياء المتوفى كولده أو والده شال جنازته وحده وذهب يحفر ويدفن وحده. فديننا جعلت الشيعة جنائز من القربات معاونة للحي من أقاربه المتوفى ومشاركة في الدعاء للمتوفى. ومن صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وشيعها فله قراطان. قال وما القراط؟ قال مثل الجبل العظيم، أي من الأجل. وفي رواية وإن كان فيها ضعف له مثل جبل أحد ذهبا، هذا ثواب عظيم لا يفرط فيه الفقراء. فاتباع جنائز مشاركة لأخيه، الحج وتسلية له ومعاونة له في الحمل والدفن ومشاركة له في آلامه، وهذا هو التضامن وهذه هي الأخوة. والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، والأمر الرابع قال إجابة الدعوة. إذا دعاك أخوك المسلم إنك تجيب دعوته. بمناسبة من زواج أو غيره، فإجابة الدعوة تدل على الألفة وعلى التقارب والمعانسة بين الناس، بينما الامتناع يعني النفور والابتعاد والتقاطع. والمسألة الخامسة تشميت العاطفة. إذا عطس الإنسان فإنما عطس لأمر خطير كاد أن يصل إلى دماغه فيودي بحياته. فالعطاس عمل لا إرادة للإنسان فيه. أي إنسان لا يستطيع أن يتصنع العطاس ولا يستطيع دفعه لو أراد أن يعطي، فهو أمر لا اختيار للإنسان فيه، وهو إنقاذ من هلكة. فلهذا شرع للإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله على هذه النعمة التي حصل عليها بالسلامة مما كاد يضره. فمن سمعه حمد الله يشمسه. ما معناها؟ يقول يرحمك الله. قولك لأخيك الذي حمد الله على العطاس أن تقول له يرحمك الله حق له. أما لو أنه لم يحمد الله فلا يسرع الترحم عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس فحمد الله، أما إذا عطس ولم يحمد الله فلا تقل له شيء ولا يشرع لك أن تقول له شيء. لكن إذا حمد الله فحينئذ ادعو الله له بالرحمة وقل يرحمك الله، فيرد يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم. هذه هي الحقوق للمسلم على المسلم. والرواية الأخرى ذكر فيها أمرا ثابتا، إذا استنصحك فانصح له. إذا استنصحك يعني طلب منك المشورة لأمر يريد عمله، فيلزمك أن تبذل نصحك له، أن تكون له ناصحا، ولا تحتال أو تغالب أو تنظر لمصالح آخرين قد يكون فيها ضرر على هذا الشخص، وإنما ابذل نصحك له كما لو أن القضية قضيتك أنت. تشارك في أمر مشروع من المشاريع أو في زواج أو في أي عمل يبذل فيه الرأي والمشورة، فيلزمك أن تكون له ناصحا وأن تحب له ما تحب لنفسك. وفي الصحيحين عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالستر. في عيادة المريض واتباع جنازة وتشميت العاصي وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. هذه الرواية فيها زيادة أمرين: إبرار القسم، وهو أن الإنسان إذا حلف على أمر أن يبر بهذا اليمين إذا لم يكن إثما، إذا لم يكن هذا الذي حلف عليه إثم. أما إذا حلف على غلط وخطأ فإنه يلزمه أن يكفر عن يمينه ويخالف ما أقسم عليه. والمراد بإبرار القسم، إبرار القسم هي على الأمر المستقبل. وكذا لو أن إنسانا حلف عليك أن لا تعمل شيئا فتبر بيمينه تستجيب لما حلف عليك، حلف عليك مثلا أن لا تذهب في هذا الوقت تجلس عنده، أو حلف عليك أن تدخل تأكل معه تبر بيمينه ولا تعارضه وتقول أنا مشغول، هذا من إبرار القسم. ونصر المظلوم هذا أيضا من الأمور الهامة، وهو أن أخاك المسلم إذا ظلم فإنك تنتصر له وتبين المظلمة التي وقعت عليه وتدفع عنه الظلم بما تستطيعه حسب قدرتك وإمكانك. وعن ابن عباس قال: ومن أنواع الصدقة المشي في حقوق الآدميين الواجبة إليهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من مشى بحق أخيه إليه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة. هذا من أعمال البر التي يغفر عنها كثير من الناس، إلى أن عملا يحتاجه أخوك فقمت تسعى في تحصيله له وتحقيقه له، إما بالشفاعة الحسنة له عند من كانت عنده مسألة هذا الإنسان، أو القيام بإحضارها بشرائها بتهيئتها ونحو ذلك، فإنك بهذا لك بكل خطوة حسنة وصدقة عند الله تعالى. قال: ومنها إنظار المعتر. وعن بريدة مرفوعا: من أنظر معترا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة. فإنظار المعتر من أجل الطاعات والقربات، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، بخلاف ما عليه أهل الابتزاز والظلم الذين يتعاملون بالربا ويقولون إما أن تقضي وإما أن تقضي، يعني إذا جاء الأجل وأنت ما سددت نزيد والضعف يتضاعف عليك ونبدأ أجل جديد، فيأكلون الربا أضعافا مضاعفة. ديننا يقول إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وأنت بهذا على أجر وخير، فإنظارك إياه ليس بالمجان، وإنما تحصل على أجر عند الله تعالى أعظم مما تحصله من مضاعفة المال التي يتعامل بها أهل الظلم وأهل الجاهلية. بل إن الإحسان حتى إلى البهائم فيه أجر وصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سقيها فقال: في كل كبد رطبة أجر. وأخبر أن بغيا سقت كلبا يلهث من العطش فغفر الله لها. امرأة تزني فكانت في مكان عطشة ونزلت إلى بئر وشربت، ف فرأت كلبا يلهث فقالت لقد أصاب هذا الكلب مثل ما أصابني من العطش، فنزلت إلى البئر وملأت كفها ماء وصعدت به وأسقطت الكلب، فغفر الله لها معصيتها بسبب إحسانها لذلك الكلب. وإذا كان الإحسان إلى الكلب يكون بهذه المنزلة فكيف يكون للآدمي؟ ثم كيف يكون للمسلم؟ على نفس العامل بها مثل انواع الذكر من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تلاوه القران والمشي الى المساجد والجلوس فيها لانتظار الصلاه او لاستماع الذكر، ومن ذلك التواضع باللباس والمشي والهدي والتبذل في المهنه واكتساب الحلال والتحري فيه، ومنها ايضا محاسبه النفس على ما سلف من أعمالها والندم والتوبة من الذنوب السابقة والحزن عليها واحتقار النفس والانذراء عليها ومقتها في الله عز وجل والبكاء من خشية الله والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي أمور الآخرة وما فيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك مما يزيد الإيمان في القلب وينشأ عنه كثير من أعمال القلوب كالخشية والمحبة والرجاء والتوكل وغير ذلك. وقد قيل ان هذا التفكر افضل من نوافل الاعمال البدنيه، روي ذلك عن غير واحد من التابعين. والمقصود من هذا هو ان الانسان يتعبد لله تعالى بكثير من الامور التي لا تحتاج منه الى كثير جهد وعمل، يحاسب نفسه، يراجع تصرفاته، يتذكر أخطاءه ويتوب إلى الله تعالى منها. الإنسان وهو جالس ما عنده عمل، عنده فراغ، يستعرض عمله هذا اليوم، ورع سليم استعرض عنه، ثم الذي قبله، ثم الأسبوع كله، ثم الشهر كله، فلا يبقى عند الإنسان فراغ. ولهذا الإنسان المؤمن ليس عنده فراغ. كلمة إنسان خارج لا يصلح أن تقال للمؤمن، لأن المؤمن ليس عنده فراغ حقيقة، يستطيع أن يشتغل ولو كان مستلقيا على فراشه أو يقود سيارته أو جالس ليس عنده أحد. ولهذا فيقال بعض الناس أنه إذا تقاعد يقتله الوقت، هذا خطأ بالنسبة لأهل الإيمان. الإنسان المؤمن إذا تقاعد يشتغل بأهم الأمور وأغلاها وأعلاها، ويتعبد لله بجميع أنواع العبادات، ومنها أن يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، أن يتفكر في خلقه هو، أن يتفكر في من يرى وفيما يرى من العاقل وغير العاقل ونحو ذلك من الأمور، فلا يجد عنده فرصة للفراغ ولا يجد عنده وقتا يذهب بدون فائدة، بل يتأمل هذا. ومن ذلك خشية الله، إذا أن الإنسان اشتغل بخشية الله وتأمل نعمة عضو من أعضائه أو تأمل آية من آيات الله تلاها وصار يرددها ويتذكر فيها، بعض السلف يمضي وقتا طويلا وهو يقول الحمد لله، يحلل هذه الكلمة خلال اليوم الذي عاشه فقط من يقظته إلى هذا الوقت، يتأمل كلمة الحمد لله كيف يبدأ في هذا الحمد، على أي جزء حصل له، على أي خير أو موقع مر به خلال هذا الوقت الذي هو فيه خلال لحظات ونحو ذلك. فهذا التفكر من أفضل العبادات وأفضل الأعمال، لأنه يقوي إيمان الإنسان ويقينه، وتزداد بهذا إيمانه، وتزداد محاسبته لنفسه واتقائه لشرها. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هل يجوز توزيع النقود داخل الحرم؟ نقول نعم، توزيعها إحسان، هذا نوع من أنواع العبادة فلا بأس بهذا. أقول ما معنى النامصة والمتنمصة؟ النامصة هي التي تحلق شيئا من الحاجز تجعله دقيقا، هذه التي تقوم بالعمل هي النامصة، والمتنمصة التي صاحبت الحاجز التي عمل بها هذا الشيء. يقول ما معنى التبرج؟ التبرج يكون في النساء، وهو أن تبدي المرأة شيئا من محاسنها للرجال الأجانب عنها، والمرأة كلها عورة، لا يجوز أن يبدو منها شيء، لا يجوز أن يبدو منها شيء للرجال الأجانب، فيجب عليها أن تستر كل بدنها عن الأجانب. والله تعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، إلى آخر الآية التي ذكرت من تبدأ لهم الزينة من المحارم. فذكر زينتين، زينة ظاهرة وزينة تظهر. الزينة الظاهرة لا يمكن إخفاؤها كالطول والبدان، وعما الزينة التي يمكن إخفاؤها فأمر بضرب الخمار على الجيب لإخفائها، وأعظم الزينة هي الوجه، والمرأة توصف بالحسن من عدمه على حسب ما يكون عليه حسن وجهها. فأزين ما في المرأة هو وجهها، وحينئذ لا يجوز لها أن تبديه. ولهذا لما نزلت هذه الآية، أبعد شوي عن الجهاز، لما نزلت هذه الآية على الصحابيات رضي الله تعالى عنهم وعنهم، ما وجد عندهن إشكال هل الوجه عورة أو ليس بعورة. عمدنا إلى مرضهن وشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان، ما يعرف رأسها أسود كله كأنه غراب، ما يعرف هل هذا هو الوجه أو هذا هو الخلف. ولما جئنا إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حالونا تدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يصف أحوال النساء في زمنه فقال: كنا يبدينا عينا واحدة يعبرن بها الطريق، يعني بقية الوجه، والعين الأخرى كلها مغطاة، وذلك لأن الأكسية عندهن غليظة، إذا غطت وجهها كله ما تستطيع أن ترى ما وراءها، فربما وقعت في حفرة أو حجر، فتبدي عين واحدة تعمل فتحة يسيرة للعين من أجل أن تعبر فيها الطريق. فلا يصلح أن يتساهل الناس في هذا الأمر ويستهينوا به ويتركوا لنساء يتبرجن، وإنما يجب على المرأة أن تلبس ملابس واسعة، وأن تكون ساترة لجميع البدن، وأن تكون غير شفافة، لا يصلح أن تكون شفافة ولو كانت طويلة، ولا يصلح أن تكون ضيقة تبين تقاسيم الجسم، أو تكون قصيرة يبدو الساق أو الذراع أو الكف أو الصدر أو الوجه أو نحو ذلك، بل كل ذلك لا بد أن يكون مستورا. هذا يقول: ما حكم الذي يحمل السجائر ويطوف وهي في جيبه حول الكعبة؟